بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. يجب الإيمان بالملائكة الكرام وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا عام في كل فرد من الملائكة، لذلك ما يذكر عن هاروت وماروت يجب التنبه والتحذير من هذه القصة المشهورة المكذوبة والتي لا تعتمد، وهي يقولون فيها بأنهما عصيا وشربا الخمر وزنيا وقتلا غلاما إلى غير هذا من التفاصيل، فهذا لا يصح عنهم. وكذلك أيضا نؤمن أنهم أجسام نورانية خلقت من نور، كما أن البشر خلقوا من طين، يعني أصلنا نحن الأول من طين، أما الملائكة فخلقوا من نور وليسوا ذكورا ولا إناثا، ليس فيهم الذكور ولا الإناث، ولكن يتشكلون، أي قد يتشكلون بشكل البشر الذكور من غير آلة الذكورية، ولا يتشكلون بشكل الإناث، وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناسلون ولا يتناكحون، وكلهم عباد الله المكرمون. يجب علينا الإيمان بهم والتصديق عليهم السلام. أمدنا الله بأمدادهم، والله تعالى أعلم وأحكم.